وبرضه سائل بيسأل عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامتين. هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وحسنه.